يسأل عن كلمة رمضان كريم، الذي يظهر الله أعلم أن هذه الكلمة من حيث هي بغض النظر عن الموضع الذي تقال فيه، كلمة رمضان كريم من حيث هي لا بأس بها. وبعض أهل العلم وقف وقفة مع هذه الكلمة باعتبار أن أحدا ربما يتصور أن الخير والإكرام يكون من قبل رمضان، الحقيقة أن هذا احتمال بعيد. والكريم يأتي في لغة العرب بمعنى الشريف وذو القدر، ورمضان لا شك أنه شهر عظيم وشهر مشرف وشهر كريم، لذلك هذه الكلمة أن يقال إن رمضان كريم لا يبدو لي أن فيها محذورا، والله تعالى أعلم.